إقرار الكافر على كفره بخلاف المسجد، فالمسجد لا يقر على الجسد أي حالة من الأحوال، لا بأمان ولا بإيمان ولا بجزية ولا بغبنة ولا بصلح ولا غير ذلك من إقرار الإقرار ولو كانت إقرارا مؤقتا. نعم. أما الكافر الأصلي فيجوز أن يقر على كفره ولو صور في الشرع، فيجوز أن يقر على كفره بعقد أمان، ويجوز أن يقر على كفره بمعاهدة، ويجوز أن يقر على كفره بهدنة، ويجوز أن يقر على كفره بأي شيء بمال وبجزية إلى غير ذلك مما مر بعضه معنا وسيأتي بعضه في إيجاد المعاهدات والمفروضات والهدنة. أن هذا الأمر كمنتهى تماما في حال الكافر ليش المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، حال رده من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وهناك أقوال نفيسة شيخ الإسلام سميع رحمه الله وأعلم ثناه في علمه. نعم. تقرر هذا الأصل الأصيل في حكم المرتد ثلاثة لحكم الكافر الأصيل. قال رحمه الله في ذكر الفرق بين الكافر المرتد والكافر الأصلي كما تشار المفتوح طبعا محققة صفحة 333، قال والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي الوجوه، يقصد هذا من؟ المرتد. والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي الوجوه الثاني الذي هم قال الثاني أن هذا يجب قتله عينا ولا مصلح جديد لكم واحفظوه. هناك صور من الأحكام، أحكام القتل تعرض بالقتل علينا، ما لم قتل علينا يعني علينا هذا الرجل لابد أن يقتل ما لم يصب، حتى مع التوبة، حتى مع التوبة إذا كان أمر يتعلق بحقوق العباد لا يسقط القتل إلا أن يقع عنه صاحب الحق. منه كما قلنا قتل النفس هذا يقتل علينا، قتل أي شيء النفس. منه قطع الطريق والمحاربة يقتل علينا، منه المرتد يقتل علينا، فكل من وجب قتله علينا لا يقر حال بقي على فعله لا يقرب، إذا لابد أن يقتل لا يقرب أي صورة من صور الإخراج. قال أن هذا يجب قول أن هذا المرتد يجب قتله عينه وإن لم يكن من أهل القتال، هذه ذات صورة أخرى من صور إقرار الكافر على كفره. المرأة الكافرة الأصل تقر على كفرها وتفترق أم لا؟ تقر وتفترق من غريمة، صحيح؟ تقر مع الشيوخ والزمنة والعمياء كل هذا يقرون على كفرين، صحيح؟ ويتركون مفهوم على قول الجمهور ثلاثة للسفرية ولا بيختار شيخ الإسلام أي قول الجمهور، صحيح؟ معي؟ طيب. أما الأعمى المرتد يقر على رداته الأعمى يقتل، صحيح؟ الشيخ المرتد الشيخ الكبير الذي ليس فيه نسب قائد الفراش الذي لا يتحرك لكنه مرتد يقر بطبق سنه ولباقه يقتل، قف على المرأة المرتدة تقر على بذته تقتل، وقف على ذلك وقف على ذلك. قال أن هذا يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال، وجاء الأصلي لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال. قال ويجوز استبقاؤه بالأمان، أما المرتد لا يستبقى الأمان، والهدنة والذمة والإرقاء الاسترقاء والمن والفداء زي ذكرنا في أحكام الأسئلة تذكرون، هذا ممكن الله يقرر فيها الكافر. أما الأصلي أما المرتد إما السيف وإما الإسلام. نعم. وقال كذلك رحمه الله في مجموعة فتاوى مجلة الثامن والعشرين صفحة 413، قال وهؤلاء أي المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه قال فإن هؤلاء أي المرتدون يجب قتلهم حتما، فمعنى حتما قولا إيش واحدة لازمة حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه إما السيف وإما الإسلام. قال ولا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمد، الشاهد ولا أمان. ثم قال والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة. ثم قال فالكافر المرتد أسوأ حالة في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم. وكما قلنا أن لو فرض أن المسلم أعطى المرتد أمان أن يؤمنه على نفسه، ما نادي أمان ملزم غير ملزم باطل بالإتفاق، بل للمسلم أن يخدع المرتد ويوهمه تصريحا أو تنبيحا بالأمان ثم يخرج. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن قتل سعد مشرف، فكوا موقف قتل سعد مشرف. نعم. انت امنيت انا اتكلم عن هذا الحديث هو الفقه المستفاد منها في كلام طويل محل الشاهد منه، وقال في الصوار المسلول صفحة 94 قال الامان، وهذا كلام هام يكون هذا كلام هام وقليل انتشار. نعم. بل في حكم المعدوم قال الامان يعصم دم الحربي ويطير مستأمنا، من مرد الحربي الكافر الاصلي. ثم قال باقل من هذا بامور بسيطة كما تنصر معنا في احلام حتى لو قال القتل، لأن المسلم قال الكافر حربي قط فقد أمنه. نعم. فقط بقط. قال بأقل من هذا، بأقل من ما خرج صحابة مع سعد بن مشرف. ثم قال كما هو معروف في موضعه، وإنما قتلوه أي الصحابة قتلوا كعب لأجل هجاية وأداء الله ورسوله، صحيح؟ ثم قال هذا الذي يهمنا، هذا محل الشاهد. قال ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، هذه قاعدة الإنسانية يقررها أن من حل دمه لأنه آذى الله ورسوله لا يرحم دمه بأمان ولا حتى لو أعطي الأمان فالأمان برضه غير ملزم مفهوم؟ ثم قال فمن حل غير خطأ هنا لا تشمل صورة منها المرتد كما تذكر الإنسانية قال كما منذ الأمثلة كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق قطع الطريق يقطع الطريق على الناس ويقتلهم ويأخذ ما معهم من مال صحيح؟ هذا يتحكم يقتل يقتل حرارة وقطع أيدين ورجلين من خلال إلى غير ذلك ثم تنصح حق الحرب فجاء مسلم وأمنه قال أنت آمن واحد من الشرطة أمنه قال ثمان من المسلمون ذمتهم واحدة يقع بها أدناهم صحيح؟ هل هذا أمان ملزم؟ ليس له أدنى أثر ليس له أدنى إيش؟ أثر لماذا؟ لأن هذا الرجل قد وجب قتله عينا بمعنى عينا حدا من الله ورسوله حدا منزلا من الشرع المطهر فلا يوصل في أمان أو غير أمان مفهوم؟ قال كما انتبه هذه الأمثلة كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل هذه حالة ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل جناء نعم جاني مقصم فجاء مسلم أمنه قال له أنت آمن ما رأيكم أمنه معصبة لا تكون تعمل حد القتل يفكر ولا كرامة ولا بالاتفاق مقصم هذا مثال ثاني ثم قال أو أمن من وجب قتله لأجل الردة أو أمن من وجب قتله لأجل أي شيء لأجل الردة فهذه أصناف انتبه لهذا المثال هذه أصناف من من وجب قتله عينا بمعنى عينا ابتزاز حدا من لا يدفع عنه قال او امن من وجب قتله لاجل فلو ان مسلم امن مرتدا امانه معتبر ليس له ادنى اثر ليس له ايش؟ بل تاثر الانسانيه ان له ان يؤمنه او يوهمه بالامان ثم يقتله هنا مع المرتد قال مثال رابع قال او لاجل تارك اركان الاسلام ونحو ذلك ياتي مسلم فلو ان تارك الصلاه او تارك الزكاه على الخلاف المشهور وقول الرجل صحيح؟ الى غير ذلك هل امان معتبر كذلك؟ ليس معتبر لا من قريب ولا من بعيد قال ولا يجوز ان يعقد له هذه الأصناف منها المرتد أي الذي قتل الذي وجب قتله عينه كل من وجب قتله عينه قال لا يجوز أن يعقد له عقد عقد سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة لأن قتله حد من الحدود فكل انتبه هذه القاعدة خذها كل من كان قتله حد من الحدود أمانه غير إيش؟ غير معتبر أثمن ليس له أمان فلو أمنه أحدون أمانه غير إيش؟ غير معتبر باطل لا ينتج أدنى أثر من أثر قال في ثانية لأن قتله حد من الحدود هذا ما يعرف بوجوب القتل عينه بوجوب القتل ايش؟ اي كل من وجب قتله عينه او كل من وجب قتله لحد من الحدود ليس له ادنى امان ولا يقر على ايش؟ على حاله لا يقر على حاله سواء كان مرتد او قاطع طريق او قاتل نفس او زاني او غير ذلك نعم يجمعها ان يجب قتله حد من الحدود او ان يجب قتله عينه ومن المرتد والذي يهمنا هنا الذي يهمنا هنا ان المرتد ممن وجب قتله حدا ممن وجب قتله عينه ومن ثم لا يقر على ردته انما يجب اي شيء قتله قال شيخ الاسلام كذلك في نفس مصدر اشهر المسلول صفحه 294 قال فعلم بذلك في قصه كعب مشرى فعلم بذلك ان ايذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعقل منه امان ولا عقل بعد سب النبي عليه السلام فجاء واحد مسلول امنه هذا امان ما طلب انت لا ادنى اخبر بل لك ان تؤمنوا خداعا ثم تقتلوا لتمكن من قتله او ان تكونوا بالامان ثم تقتلوا كما فعل الصحابه مع كعب بن من بمصر رغم انه كافر اصلي ولكن المراد هنا ما قال شيء ازاء الله وازاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال ابن تيميه وذلك لا يكون الا فيما اوجب القتل عينا من الحدود ومنها الرده صحيح قال وذلك لا يكون الا فيما اوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد لا يعقل منه امان ولا عهد ولا غير ذلك صحيح؟ ثم قال فان انتجت في الحاله الثانيه لو انك اعطيته امان ليس العدنى الملك ان تطيع على سبيل الخداع قال فان عقد الامان لهؤلاء ومنهم المرتد لا يصح ولا يصيرون مستامنين بل يجوز اغتيالهم والفتخ بهم لتعين قتلهم هذا نقل نتيجه الشروط قال انتبه فان عقد الامان لهؤلاء ومنهم المرتدين لا يصح ولا يصيرون مستامنين بل يجوز اغتيالهم بمعنى اغتيالهم تقتلوا ايش؟ الجزيره والفتخ بهم لتعين قتلهم بهذا والله تعالى اهلا واعلم نكون تعينا هذه المسألة الثالثة وهي جواز قتل المسلم لمن أثر عن الكفرة سواء كانوا كفر أصليين أو مرتدين على التفصيل الذي سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نتكلم عن جملة من المسائل المتعلقة

هذا الموطن، إذا ما يقدم الكفرة لقتل الإمرين مسلم يصحب له إن أمكانه أن يدعو عليه. فنقول لكن كذلك مشروعية الدعاء في ذلك الموقف كما قال فضيل اللهم احسنهم على ذا، اللهم إيش يحسن. منظر هنا شاهد لطيف جدا، أما كفر على كفرين إلا أنهم يوقنون بصحة ماذا؟ بصحة دين خبيب وعقيدته، ومن ثم يقلقون من دعاء أشد من يكون الخوف كما في نفس الموقف. فنقول في مشروعات الدعاء في ذلك الموقف كما قال خبيب رضي الله تعالى عنه اللهم احسن عددا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري في نوع من الضبط لهذا الدعاء فقال اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. هذه الرواية الزائدة أخرجها البخاري في كتاب المغازي من صحيحه كما في المجلد السابع من الفتح صفحة 309 اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. هذا دعاء مشروع وخاصة في هذا الموقف. نعم موقف حكم سحرة من مسلم من أجل مين؟ يقول الحافظ في فتح كذلك المجلد السابع صفحة 303 قال وفيه أي في رواية جويدة بن سفيان فلما رفع على الخشبة من رب الخشبة الخشبة التي قتل عيش عليها فلما وسع الخشبة كان هذا عادة العرب إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا صبره فلما وسع الخشبة استقبل الدعاء صار إيش يدعو. انظر ماذا فعل الكفرة خوفا من دعائه قال فلبث رجل بالأرض خوفا من دعائه. بمعنى وقيل أن هذا الرجل كان أبو سفيان من قبل أن يسلم. أبو سفيان ماذا فعل لما رأى خبيب يدعو ماذا فعل؟ انبطح عليه انبطح مباشرة على الأرض بل دفع ابنه كذلك معاوية حتى انبطح على الأرض. نعم حتى لا يكتب دعاء من وقيل ان كل من حضر هذا الدعاء وكل من اصابه الدعاء عدا هذين الرجلين ابو سفيان وابن معاويه كلهم قتلوا. كل من حضر هذا الموقف واصابته دعوه خبيب قال فلما رفع الخشب استقبل الدعاء قال فلبث رجل بالارض خوفا من دعائه فقال خبيب اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. قال في الروايه فلم يحل الحول من لم يحل الحول لم تمر سنه حتى ومنهم احد الحي غير ذلك الرجل الذي لبث بالارض. كل من حضر هذا الدعاء أصابته دعوة صبيب رضي الله تعالى عنه فقتله فلم يبقى منهم بعد مرور سنة أحد حي. وحتى ابن الحاق عن معاوية بن أبي سفيان قال كنت مع أبي وقت مقتل صبيب في هذا المقام هذا المقام فجعل يلقيني الأرض حين سمع دعوة صبيب. فهذا الرجل هو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان أسمع من ابنه معاوية كان صغيرا حتى لا يقصده دعوة صبيب قال كنت مع أبي فجعل يلقيني الأرض حين سمع دعوة صبيب. نعم في هذا الحديث وفي هذه المسألة تقريبا مشروعية لصلاة ركعتين إذا أيقن المسلم الأشياء القتل وفي كذلك تقريبا مشروعية الدعاء على الكفرة والظالمين بالهلاك وبالدمار. هذه المسألة الخامسة الرابعة بقي معنا مسألة خامسة وهي الأخيرة في ضمن أحكام الاستئثار والأسر المسلم وهي وجوب كتاب أسر المسلمين من أجل أعداء الله كفار المحاربين. وجوب كتاب أسر المسلمين من أجل أعداء الله الكفرة المحاربين. وهذا الأمر يتعلق بواجب المسلمين تجاه إخوانهم الذين وقعوا في أي شيء في الأسر ماذا يجب عليهم أن يفعلوا لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينقصنا لأن هذا الباب من الأبواب الظاهرة التي فرط فيها المسلمون فلم يقوموا بحق إخوانهم عليهم. فنقول عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه بابا فقال باب فكاك الأخير باب أي شيء فكاك الأخير. ما معنى فكاك الأخير؟ إطلاقه صراحي ما تنجيته من أجل سفرة المحاربين باب فكاك الأخير. وذكر فيه بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني. من رب العاني؟ الأخير. فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واجبا بفكاك الأسرة من المسلمين الذين يقعون في أجل سفرة المستجدين. وكذلك عن ابي حيفه رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي خلق الحبه وبرا النسمه. ثم قال ما اعلمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القران وما في هذه الصحيفه. علي مثال هذا السؤال هل عندكم شيء هذا البيت غير القران الكريم استخفكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه به؟ فقال والله ما عندنا شيء الا فهم يفتح الله به على رجل مسلم في كتاب الله. ثم قال وما في هذه الصحيفة كانت معه صحيفة فيها بعض السنن التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحيح؟ قال وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة ايش مكتوب فيها النبي عليه السلام؟ قال العقل هذا في القتل وكفاية الأخير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد فيها أي شيء؟ كفاية الأخير العقل وكفاية الأخير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فهذا كذلك نص آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه مقطوع بوجوب فكاك العاني أي بوجوب فكاك وتخليص وتنجية الأسرى من أجل كثرة

اللهم وأذن في فكاك أخرهم، اللهم وأذن في فكاك أخرهم، اللهم وأذن في فكاك أخرهم، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم ولعن الكفرة والمرتدين، اللهم وأذن لزوال دولة الباطل، اللهم وأذن لزوال دولة الباطل، اللهم وأذن لزوال دولة الباطل، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم دمر أعداء أعداء الدين، اللهم وعليك الزبانية السجون، اللهم وعليك الزبانية السجون، اللهم وعليك الزبانية السجون، اللهم وعليك الجند الطاغوت، اللهم وعليك الجند الطاغوت، اللهم وعليك الجند الطاغوت، اللهم شل أيديهم، اللهم وعن أسرهم، اللهم شل أيديهم، اللهم وعن أسرهم، اللهم املأ بيوتهم نارا وقبورهم نارا، اللهم يسكن أولادهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم اغفر نحنهم، اللهم وصلتنا عليهم، اللهم وصلتنا عليهم، اللهم وحكمنا في رقابهم، اللهم وحكمنا في رقابهم، اللهم وانزل عليهم عذابا بايدينا، اللهم وانزل عليهم عذابا بايدينا، اللهم واخذهم وانصرنا عليهم، اللهم واخذهم وانصرنا عليهم، اللهم وصلت عليهم الاوجاع والاسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون، اللهم وصلت عليهم الاوجاع والاسقام حتى يتمنوا الموت فلا يجدون، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز المجاهدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.